وعلى كل حال هي في الحقيقة طب، هي عبارة عن علاج ودواء. ورد نعم لها أيام، لها أيام، لها أيام فقط أن ضعف حتى الأحاديث فيها، لكنها أيام اتساع القمر ما تنبغ في وسط الشهر، أحسن يكون في العشر الأخيرة من فيما بعد العشرين إلى إلى إلى قريب آخر الشهر، هكذا قالوا. وعلى كل حال مرجع هذا إلى إلى قول أهل الطب، إحنا ما نعرف، ما إحنا بطب. نعم. لا لا، القولية والفعلية والتركية أيضا. لا لا، ما هذا ما أحد قال بها النهي، مثل الفعل فعل وهو ألف الوجوب ما قال أحد. نعم، لأن هذه مجملة عامة. نعم. وعن تسأل ما يقطعون الصلاة، لكن ينبغي أن تردهم، ما يخليهم يمرون مع السجادة، إنما هم ما يقطعون الصلاة، لأنه ما يقطع الصلاة إلا المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود. نعم، أي نعم، تقطع صلاة المرأة والرجل. تظن حيث نصاحبة إلا ما تقطع صلاتها؟ ها؟ لا، هذا هو ليس بعد الرجل، لكن أظن بعض الحريم يظن هذا، بعض النساء يظن أن المرأة ما تقطع صلاة المرأة، هذا ما هو صحيح. نعم، والله أكثر أهل العلم يقول هذا من باب التعبد، من باب التعبد، إلا ما علله الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود، لأنه قال الكلب الأسود شيطان، والباقي يقول هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، ترى أن اتفقنا على أن اللي ما يتعلق بالقراءة ما يسأل عنه. نعم، الظاهر والله أعلم أنه للجمعة، لكن قبل الصلاة، الشارع عينه قبل الصلاة. ما ينبغي يعني ما ينبغي، لكن ليس مأمورا به الحديث إذا جاء أحدكم الجمعة. الله أعطيك. المعروف عند الفقهاء أنه ترتدي عن الجنابة، ترتدي عن الجنابة، وعلّلوا ذلك بأن هذا غسل مشروع، وإن كان السبب غير السبب، لكن قالوا ما دام غسلا مشروعا فإنه يرجع عن الغسل المشروع الآخر، وفي نفسه منه شيء، لأن غسل الجمعة ليس عن جنابة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. اي نعم، من طلوع الفجر، لان اليوم شرعا من طلوع الفجر، وان كان في اللغه العربيه فيه قول لعلماء العربيه، بعضهم يقول انه من طلوع الفجر، وبعضهم يقول انه من طلوع الشمس، اما عند الفلكيين فان اليوم من طلوع الشمس الى غروبها. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصه ثمامه بن اثالم عندما اسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق، أصله متفق عليه. ثمامة بن عثال من زعماء أهل اليمامة، أسرته خيل بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان من عادته صلى الله عليه وسلم بعث السرايا، فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارة من سوار المسجد إكراما له، لأجل أن ينظر ويرى عمل المسلمين، وفي أعظم بيت من البيوت وهو بيت الله عز وجل،

وتاصل ما تحتها أن لا، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب، أنه لا يجب أن تنقضه لما في ذلك من المشقة، ولا سيما في غسل الجنابة. وهذه المسألة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على المرأة أن تنقض الشعر في غسل الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وأجابوا عن قوله وفي رواية بالحيضة، والحيضة أن هذه اللفظة الشاذة، وأن الصواب أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل تنقضه لغسل الجنابة فقط. والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض ظاهر، لأن غسل الجنابة يتسرب فيشق عليها أن تغسله في الصباح وتنقضه في المساء أو بالعكس. أما غسل الجنابة أو غسل الحيض فإنه لا يأتي غالبا في الشهر إلا مرة واحدة، فيسهل عليها أن تنقضه، والله أعلم. فيها أدوات تكون تشد الشعر، يعني مثل أدوات تجيها وشون يعني مثل الجنس يعني تشبه المشك وشد الشعر شد إلى بعض في ثلاثة جانب في حاجة ما تحدث. هذه مثل هذه المسألة حكم حكم الظفر، لأن الظفر إذا كان شديدا أيضا يمنع وصولنا إلى باطن الزكاة. لا هو مو مشت الوقت هو مثل مشت لكن سهل. أنا ما هو مش ينفصل ينفصل يعني ما دام موجود الشعر هو شاب ولا شاب. لا أنا ظنيت إن الدواء مثل السجل ولا غيره يلصق على ده. هذا معلوم مثل ما قال عبدالي وخر اسمه بنت يا شيخ بنت يا حصوف بنت بنت بنت والاسم العربي هو اسم معرب أيهم لا سيد لأن الحيض يعني ما في مشقة. نعم لا لهم هم استدلوا بأن الأصل في وجوب وصول الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه، وهذا لا يتحقق ما ذكر إلا فيما ذاك المحتمل. الجنابة يعني يكون عفي عنها بعض الشيء، هذا من باب العفو. ولهذا الرسول قال إنما كان فيك أن تحكي على رأسك ثلاث حفيات. نعم أيهم هكذا عند الفقهاء أنها ما هي صحيحة. نعم إنها معروفة يا أشياء كذا نجاح إما من المتن أو بالسنة، الشذوذ قد يكون في السنة وقد يكون في المتن. إذا انفرد بها راو من الرواة فلت لو أن الراوي ثقة، إذا كان لغيره أرجح منه عددا أو حفظا فهذا معروف عند العلماء أنه يحكم له بالشذوذ. نعم لا إذا كان الشيخ واحدا والرواة عنه متعددون أن هذا ما حصل. يعني ما يحتاج لكن لا بد أن يصل الماء إلى داخله، لا بد يعني في تأخذ مثلا تعصر والماء يصب عليه تأخذه نخل الشعر يعني إيه. هم مثلا الضفائر تأخذ الضفيرة وتخليها تحت الماء مثلا تخليها يصب على رأسها وتغمطه كذا بيدها حتى يصل الماء إلى داخله. حتى الرسل ما بيجب هذا وش يجب وصول الماء إلى الشعر وصل الرجل لا المرأة ليس الضفائر يعني. نعم هكذا لا بد منه بس ما يجي ما يشرب النقل ليس بشرط. الآن الكلام في النقل هل هو واجب ولا لا؟ الفقهاء يفرقون بين الحيض وغيره، يقول في الحيض واجب أن تنقضه وفي غيره لا يجب. حتى الوصول ما واجب. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.

التآلف بينهما والتقارب بينهما. وهذا قد يكون فيه نظر من جهة أن هذا داعي أن هذا من دواعي المحبة والإلفة أو ليس من ذلك، لأنه قد ينازع في هذا الشيء. ولكن الأمر الذي ينبغي أن يفصل له هو أن من السنة أن يغتسل الرجل وزوجته من إناء واحد في مكان واحد. على هذا الجديد ما أصدر كنت معنا ما هذه وسيلة في ذلك الوقت ما عندهم بجابيه عندهم أهلنا وإلى زمن غير بعيد وما سيستمن هذا الأوان يعني تطبيقها الآن تطبيقها من بزعيد واحد. نعم نعم لا ما ما تدريجا نعم بلى اي نعم قلنا من السنة من السنة ان يفعل هذا لكن مهم انه لازم ان لا بد ان يفعل هذا اي نعم كذا لكن الافضل فعل الرسول على سبيل الجواب بالنسبة لأرساله من غلب الموعظة على سبيل الجواب لأنه صح عنه أنه قال نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل وصح عنه أنه اغتسل بفضل ميمون فجمع العلماء بينهما أن النهي للتنزيه وليس للتنزيه مثلا قلت بالتنزيه أن أتى عن عائشة أنها تقول ما نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ورد حديث أنها قالت ما رأيته منه ولا رأه مني لكن ما يصح هذا حديث لا يصح إيه القرطة إنه بلا يكتب الحديث في كتاب أحسن عمدة لابن الجوزة صوت كان لحديث عائشة وحديث الفصل نعم ما رأت منه ولا رأه ما صح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقل البشر رواه أبو داود والترمذي وضعفاه ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول. هذا الحديث كما سمعتم أشار المؤلف إلى ضعفه ولكنه يغني عنه قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا فلا بد من أن تصل الطهارة في غسل الجنابة إلى جميع البدن ولا يجوز أن يخلو منه شيء إلا ما سبق في الجبيرة إذا كان على الإنسان لزقة أو جبيرة من جبس أو نحوه فإنه يكفي نفسه عن غسله. الشعر وما تحته نعم. شو فائدة اللفظ إذا الحديث ما هو صحيح؟ هذا إشكال لا بأس به. المؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم يأتون بالأحاديث الضعيفة لأمرين. الأمر الأول هو أنهم يحثون طالب العلم على مراجعة أسانيدها إجلاله في السبب الضعف هل هو ضعف في السند أو ضعف في المتن. الثاني لئلا يغتر بها أحد يكون سمعها فيظن أنها صحيحة فيكون هذا من باب التنبيه. لا حكم معلوم حكم معلوم لأن البدن ما يلحقه من الضعف مثل ما يلحقه من المدن مثل ما يلحقه من المن فلهذا شرع الغسل جمعهم جميع البدن ويرتد إليه قوته ويزول هذا الحدث الذي تخلى جميع البدن. في الرجل في الرجل القدم يعني ولا الساق القدم ولا الساق لا القدم ايه هنا لا يمسح اعلاها واسفلها لان الجبيره مين مثل المسح الخفين فلا بد ان يمسح جميعها. نعم نعم سبق عليه في باب إزالة النجاسة قلنا ان هذه الفرشة كبيرة يصب عليها الماء ثم يمتص بالاسفنج مرة فينا او ثلاثا حسب لا لا الارض يصب عليها الماء لا لا اذا اخذتها الاول ما يكون ثم صبيت عليه صار اخف بلا شك ثم اذا صبيت الثالث يصير اخف وربما يزول في الثالث نهائيا ما تسم له لا رائحه ولا شيء عمليا اصب الماء اول ما هو اذا كان بولا اخذه بالاسفنج اخذ بالاسفنج الاسفنج هذا ابعده او اخذه واخذ غيره ثم اصب الماء فإذا صبرت الماء أخذت بالإسفنج أيضا مرة ثانية بعد أن أحكه بيدي مثلا مرتين أو ثلاثا ثلاثا يكفي المرايا ما يرفعها الماء النجاسة ما تدخل فيها المرايا وكذلك الحديد الأملس إيه لا إذا لمستها إذا مسحتها مرة لا أبدا أبيض يعني المهم أنك إذا أزالتها بكلية حتى ابن القيم وغيره ما يقولون إذا بقي أثر النجاسة ما تبقى لكن بمعنى أنك الآن شوف المرأة لو حطيت فيها وسخ غير النجاسة ثم حسبته بيدك مرة مثلا بإبهامك يروح تعود طبيعية وهذا صحيح ما قال ابن القيم هو صحيح الأشياء الثقيلة مثل السيف والمرايات والألومنيوم الأشياء الثقيلة إذا حكيت حك جيد حتى راحت النجاسة فهي طاهر بعدها طاهر ما في شيء أثر المني على الثوب وعلى الجسم إذا يتراقب فيه المني طاهر كما تقدم طاهر ولا يغسل ولو كان رطبا على الثوب ما يغسل ولا يغسل ولا إن غسلته لأجل إذهاب صورته لأنه هو بمنزلة المخاط كما أن الإنسان يكره أن يبقى في ثوبه أثر من المخاط فكذلك هذا ليس هو التكليف إن ثلاث وهذه الأسئلة من نحن نعم لا لا ما في مانع كما أنه لا مانع أيضا من أن المرأة تتحنى وهي عليها الحيض خلاف للعامة العامة يقول المرأة اللي عليها الحيض ما تتحنى وهذا ليس بصحيح ما رأى نعم والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال رحمه الله تعالى باب التيمم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لا حديث سلامة حديث سلامة وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث تقدم الكلام عليه في الليلة الماضية وبينا أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يجب نقض الرأس للاغتسال لا للحيض ولا لغير الحيض والقول الثاني أنه يجب نقضه للاغتسال في الحيض وغير الحيض والقول الثالث أنه يجب نقضه للاغتسال من الحيض دون جنابة